الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا هو المجلس 25 من مجالس قراءتنا لتفسير الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى ضمن سلسلة قراءة المطولات، ونحن في ليلة الاثنين 17 من شهر الله رجب عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 78 بعد 100 من آيات سورة البقرة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. نعم. تقرأ على ما يجي الدكتور يعني مضطرين، بس شغل الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا المسلمين يا رب العالمين. آمين. قال المؤلف، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الأمر بالقصاص وبيان ما فيه من المصلحة. يقول تعالى: كتب عليكم العدل في قصاص، أيها المؤمنون حركم بحركم. لا، بحركم. الظاهر نسختك هذه ما تصلح. شو النسخة هذه؟ نسخت ابن كثير. لا، ما تصلح. دار ابن كثير. خلنا نقرأ أنت وتصحح نسختك عليه. حركم بحركم. فاقتلوا. نعم. حركم بحركم وعبدكم بعبدكم وانثاكم بانثاكم، ولا تتجاوزوا وتعتدوا كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم. كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم وسبوا ذلك قريضة والنضير. كانت بنو النضير قد غزت قريضة للجهلية وقهروهم، فكان إذا قتل النضيري القرضي لا يقتل به، بل يفادى به، بل يفادى بمئة وسق من التمر. وإذا قتل القرضي القرضي النضري النضري النضري النضري إذا قتل القرضي النضري فاعل مفعول إذا قتل هذا من المحال التي يجب تقديم الفاعل فيه على المفعول. ليش يا أبو صالح؟ لأن إذا أخرت الفاعل عن المفعول ما تعرف وين الفاعل وين المفعول، هذا منتهي بيا ويا. إذا قتل، فإذا لابد من تقديم الفاعل. وإذا قتل القرضي النضرية. نعم. وإذا قتل القرضي النضرية قتل به، وإن فدوه بمئتي وسق من التمر ضعف دية القرضي. فأمر الله بالعدل في القصاص، ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لإحكام الله فيهم كفرا وبغيا. فقال تعالى: كتب عليكم. اقرأ براحتك. نعم. فأمر الله بالعدل في القصاص، ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لإحكام الله فيهم كفرا وبغيا. فقال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وذكر في نزولها ما وراه الإمام أبو محمد بن أبي حاتم قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكي قال: حدثني عبد الله بن لهيعة قال: حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني إذا كان عمدا الحر بالحر. وذلك أن حيين العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتل العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا. فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم. فنزل فيهم الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. منها منسوخة نسختها النفس بالنفس. وقال علي بن أبي طالب نسختها، يعني خصصتها. منها منسوخة نسختها، يعني خصصتها النفس بالنفس. وفي كلام ابن عباس وعكرمة وسعيد ومجاهد وغيرهم كثير إطلاق لفظ النسخ على التخصيص. وأما المتأخرون فلا يسمون التخصيص نسخا. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقال علي بن أبي طلحة عن أبي عباس في قوله والأنثى بالأنثى، وذلك أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله النفس بالنفس والعين النفس بالنفس والعين بالعين، فجعل الحرارة في القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونسائهم رجالهم ونسائهم في النفس وفيما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فيما بينهم من العمد في النفس وفيما دون النفس رجالهم ونسائهم. وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله النفس بالنفس. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا الذي كتبه الله على بني إسرائيل في التوراة مكتوب علينا أن النفس بالنفس. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: مسألة قتل الحر بالعبد. ذهب أبو حنيفة أن الحر يقتل بالعبد لعموم الآية المائدة، وليه ذهب الثوري وابن أبي ليلى وداود، وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن سيب وابراهيم النخعي وقتادة والحكم. وقال البخاري وعلي بن مديني وابراهيم النخعي والثوري في رواية عنه يقتل السيد بالعبد بعبده، لعموم حديث الحسن عن سمرة: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن خصاه خصيناه. وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبد، لأن العبد سلعة، لو قتل خطأ لم تجب فيه دية، وإنما تجب فيه قيمته، وأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس من باب أولى. وقد حكى أبو ثور الإجماع على أنه لا يقاد الحر بطرف العبد، وقد خرق هذا الإجماع داود الظاهري لقوله عليه السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم. حكاية هذا الإجماع فيه نظر، فإبراهيم النخعي والثوري من السلف، وهم يقولون يقتل السيد بعبده لعموم حديث الحسن عن سمرة: ومن قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصاه خصيناه. سؤال: الآن الجدع ما يكون بالأنف والأذن؟ إذن كيف يقول إن هذا خرق للإجماع؟ هذا غير صحيح فيه نظر. لو قال إن هذا مخالف لقول الجمهور لكان له وجه. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: مسألة قتل المسلم بالكافر. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر كما المسائل مسألة وكذا، هذه ليست من حافظ ابن كثير فلا تقرأها. أحسن. نعم. وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر كما ثبت في البخاري عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل المسلم بكافر، ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذا. وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. إذن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا عام مطلق، لكنه مخصوص، فإن قتل نفس مؤمنة نفس كافرة لا يقتل به المؤمن لحديث لا يقتل مسلم بكافر. هذا وجه التخصيص لما قال سعيد بن جبير إنها منسوخة. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة، لهذه الآية. وخالفهم الجمهور لآية المائدة ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، سبق قبل قليل. وقال ليث: طبعا كلام الحسن وعطاء لا يقتل الرجل بالمرأة كلام فيه نظر، لأننا لو قلنا لا يقتل الرجل بالمرأة لكان كل إنسان أراد أن يقتل إنسان يأتي بامرأة ويقول لها اقتلي فلان ويتخلص بهذه الطريقة من القصاص، ولذلك خالفهم الجمهور لآية المائدة كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ولقوله عليه السلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم. فكما يقتل الرجل بالمرأة تقتل المرأة بالرجل. نعم. أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقال ليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. هذه مسألة ثانية، هذه مسألة خاصة، ولكن الجمهور أيضا على خلاف هذا. الجمهور يقولون يقتل الرجل لو قتل زوجته، لكن صورة واحدة مستثنى، وهي صورة فيما إذا ادعى أنه وجد معها رجلا، هنا اختلف الفقهاء. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في غلام قتله سبعة فقتلهم، وقال: لو تمالأ علي أهل صنعاء لقتلتهم، ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة، وذلك كالإجماع. وحكي عن الإمام أحمد، لا شك أن هذا يعتبر إجماع من وجهين. الأول أن عمر رضي الله عنه قال هذا الكلام وهو خليفة، تعلمون أن أقوال الخلفاء تشتهر، وقال ذلك على منبر، وقال ذلك في حادثة وواقعة. فلو كان هناك من يخالفه لم برى له عثمان أو علي أو سعد أو طلحة أو غيره من الصحابة، فذلك دليل على الإجماع. ومما يؤكد حكاية هذا الإجماع أن عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه لما تولوا الخلافة ما خالفوه في حكمه هذا. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وحكى عن الإمام أحمد رواية أن الجماعة لا يقتلون بالواحد، ولا تقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه بن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت. ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح، ولا حجة لمن أباح قتل جماعة بواحد. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرنا، وإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم فسبيله النظر. وقوله: فمن عفي له من أخيه شيء فتح. لا تشبك شيء بشيء، خلاص انتهى. فسبيله النظر، انتهى الكلام. كلام أن ابن الزبير لم يقتل بجماعة بواحد، نقول فعله هذا ليس دليلا على أنه لا يقتل الجماعة بالواحد، ولكن فعله دليل على أن جماعة لو تواطوا على قتل إنسان وكان المباشر للقتل واحد منهم، فإن الذي يقتل هو المباشر، وأما الذي لم يباشر فإنه يعزر، وهذا الذي فعله ابن الزبير. وعلى هذا نحمل إيش؟ رواية الإمام أحمد: لا يقتل الواحد الجماعة بالواحد. على إيش نحمله؟ على أنهم إذا اشتركوا ولكن المباشر كان واحدا فالذي يقتل هو المباشر. مثال ذلك: أربعة اشتركوا في قتل إنسان، واحد منهم ساق السيارة ليهرب، والثاني حرس الباب، والثالث مسك الرجل، والرابع ضربه بالمسدس، فالذي يقتل في هذه الصورة عند الإمام أحمد هو الذي باشر القتل، وعليه نحمل رواية ابن الزبير. أما لو أن أربعتهم أطلقوا عليه الرصاص فكلهم يقتلون. نعم. أسمعه. قال رحمه الله تعالى: وقوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. قال مجاهد عن عباس رضي الله عنه: فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد. وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فمن عفي له من أخيه شيء يقول فمن ترك له من أخيه شيء، يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم، وذلك العفو. فاتباع بالمعروف يقول فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية، وأداء إليه بإحسان يعني من القاتل من غير ضرر ولا معك. معنى فاتباع بالمعروف يعني يتبع أولياء المقتول أهل القاتل في طلبه الدية بالمعروف، فلا يشد عليهم شدا يعسرهم كما يفعل بعض الناس اليوم، أنهم يغالون في الديات حتى يصلوه إلى مئات الآلاف وإلى البلايين فهذا ليس اتباعا بالمعروف. نعم أحسن لكم. يعني من القاتل من غير ضرر ولا معكم؟ والله أنا ما أدري وين تقرأ أنت، خليك معه وأداء إليه بإحسان. يعني نعم وأداء إليه بإحسان يعني من القاتل من غير ضرر ولا معكم. أي ولا معك، ولا معك عن المدافعة، يعني ما يكون أنا معك ما أخليك لين تدفع لي. هذا مقصود. إيش معنى ولا معك؟ معك يعني ما أخليك لين تدفع لي مالي كله. نعم. وروى الحاكم من حديث سفيان عن عمرو عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ويؤدي المطلوب بإحسان، وكذلك قال سعيد بن جبير وابو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان. قال مالك في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وابو حنيفة واصحابه والشافعي في أحد قوليه ليس لولي الدم أن يعفو عن الدية إلا برضا القاتل، وقال الباقون له أن يعفو عليها وإن لم يرض القاتل، وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو، منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي، وخالفهم الباقون. طبعا هذه المسألة أيضا مهمة، أن أولياء المقتول لو قالوا عفونا عن القاتل بشرط أن يدفع الدية، هل يشترط رضا القاتل أو لا يشترط؟ الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة وأصحابه يقولون لا بد من رضا القاتل، فإن لم يرضى لا يوجد أمامه الأولياء إما القصاص وإما العفو بلا مقابل. أما الآخرون كمالك وأحمد فقالوا لا، له أن يعفو عليها وإن لم يرضى القاتل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا أراد أحد الأولياء أن يعفو فيقول لا أريد القصاص أريد الدية، فإن كان أحد هؤلاء من الورثة فلا بد من المصير إليه إن كان ذكرا، إن كان إيش ذكرا، يعني العافي إن كان ذكرا، وإن كان العافي امرأة فلا يلتفت إلى قومها. يعني مثلا مات قتل رجل وله ثلاث إخوة وأب وأم وأخت، فقال الأب والإخوة نريد القصاص، قالت الأم أو الأخت أو الأم والأخت نحن نريد الدية ما نريد القصاص، فلا يلتفت إلى قولهن. لكن لو أن واحدا من الورثة الذكور قالوا نحن نريد الدية فليس للباقين المطالبة بالدية قولا واحد. واضح الصورة؟ هذه مسألة مهمة. ليش إذا عفى واحد من الذكور يعفى عن القصاص ويصار إلى الدية، ولو أن امرأة عفت لا يلتفت إليه؟ لأن الرجل إذا عفى فإنه يستطيع أن يحجز الباقين فيما لو أرادوا التعدي على القاتل، أما المرأة لو عفت فهي لا تستطيع حجز الذكور عن القصاص أو عن القتل. نعم أحسن. قال رحمه الله تعالى وقوله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يقول تعالى إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيف من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو، كما قال سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كتب على بني إسرائيل القصاص بالقتلى ولم يكن فيهم العفو، فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقد رواه غير واحد عن عمرو بن دينار. وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن عمرو بن دينار به، وراه جماعة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه بنحوه، وقال قتادة: ذلك تخفيف من ربكم، رحم الله هذه أمة وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم، فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش، وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به، وجعل لهذه أمة القصاص والعفو والأرش. نعم، هذا كلام يدل على رحمة الله وسعته على هذه الأمة. بنو إسرائيل من اليهود، وشريعة موسى عليه السلام إما القصاص وإما العفو، ما في دية، وشريعة عيسى عليه السلام العفو ولا يوجد قصاص، وشريعتنا وسع الله علينا إما القصاص وإما العفو وإما الدية. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو هذا. فقوله: فمن اعتدى، لما قلت روي معناها نحو، لأنها نائب فاعل. نعم، وهكذا روي عن سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس نحو هذا. نعم، أحسن. وقوله: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو قبولها فله عذاب من الله أليم موجع شديد. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه والذي يقتل بعد أخذ الدية، كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالدا فيها. رواه أحمد. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعافي رجلا قتل بعد أخذ الدية، يعني لا أقبل منه الدية بل أقتله. طيب، الحديث قال: فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وهذا واضح، وإما أن يعفو أي بلا مقابل، وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة، وش الرابعة؟ الرابعة أن يأخذ الدية ثم يقتل، أو يعفو ثم يقتل، هذا هو المراد بالرابعة، فهمنا؟ فإن أراد الرابعة يعني أراد القتل لكن بعد العفو، أو أراد القتل بعد أخذ الدية. نعم، ولكن هذا الحديث في رفعه نظر، هذا الحديث في رفعه نظر، لا سيما أن ابن إسحاق راويه لم يصرح بالتحديث. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: وقوله: ولكم بقصاص حياة. يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم، وهو قتل القاتل، حكمة عظيمة لكم، وهي بقاء المهج وصونها. بقاء المهج، المهج النفوس. نعم، مهجة النفس ما فيه حياتها. نعم، أحسن. وهي بقاء المهج وصونها، لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه، فكان بذلك حياة النفوس. وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز: ولكم بالقصاص حياة. قال أبو العالي: الكتب المتقدمة، ومما كان مشهورا بين العرب، القتل أنفى للقتل، وكان هذا من بقايا الكلام الحق الموجود عند قريش وغيرهم. نعم، أحسن. قال رحمه الله تعالى: قال أبو العالي: جعل الله القصاص الحياة، فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان. ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والليث وحماد بن أبي سليمان إلى أنه إذا قتل الرجل أو المرأة، إذا قتل صح. نعم، إلى أنه إذا قتل الرجل أو المرأة وله أولاد كبار وصغار، أن للكبار أن يقتل القاتل ولا ينتظر بلوغ الصغار، لأن الحسن بن علي قتل عبد الرحمن بن ملجم ولم ينتظر بلوغ أولاد علي الصغار، وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه وطائفة من العلماء بل ينتظر بلوغ الصغار لأن لهم حقا وربما عفى بعضهم، وقد قال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء الآية. طبعا هذه المسألة وهي مسألة لو قتل الرجل رجلا أو امرأة ثم كان لهذا المقتول أولاد بعضهم بالغين وبعضهم غير بالغين، هل البالغين لهم المطالبة بالقصاص أو لا بد من انتظار الصغار حتى يكبروا؟ طبعا المقصود بالصغار هنا الذكور كما مر معنا. فأبو حنيفة رحمه الله وأهل الكوفة ولو زاعي من أهل الشام يرون أنه لا يشترط الانتظار، فإن البالغين يمكنهم المطالبة إما بإقامة القصاص أو العفو أو الدية. والشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه لا بد من انتظار الصغير حتى يبلغ، وهو المعمول به في قضاة عند القضاة من مشايخنا في المملكة العربية السعودية، أنهم يحبسون القاتل حتى يبلغ آخر الذكور من أولاد المقتول أو المقتولة ثم يسألونه، فإن طالب كالباقين بالقصاص أقيم عليه القصاص وإن عفى عفي عنه. طيب لو أن الكبار أحد الكبار عفى عنه لا ينتظر الثاني، لأن إذا واحد منهم عفى سقطت القصاص. نعم تحسن. قال رحمه الله تعالى إذا عفى ولي الدم عن القصاص والدية أطلق القاتل في مذهب الشافعي وأحمد والجمهور، وقال مالك وليث الأوزاعي بل يضرب 100 ويحبس سنة، وقال أبو ثور إن كان مشهورا بالشر أدبه الإمام بحبسه، وقد استحسن قول أبي ثور القرطبي في تفسيره يا أولي الباب لعلكم تتقون، يقول يا أولي العقول والأفهام والنهى لعلكم تنزجرون فتتركون محارم الله ومآثمه، والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. هذه مسألة ثانية مهمة وهي مسألة إذا عفى ولي الدم هل يجب على الحاكم أن يترك القاتل مباشرة أو للحاكم أو القاضي أو الأمير أن يزجره وأن يحبسه؟ طبعا الزجر إما أن يكون بالحبس وإما أن يكون بالضرب. فالشافعي وأحمد والجمهور قالوا أنه إذا عفى ولي الدم عن القصاص أطلق القاتل، يعني بلا إيش؟ بلا حبس وبلا ضرب. ولا مالك والليث والأوزاعي يقولون لا، ينبغي تعزيره، ينبغي إيش؟ تعزيره. والذي يظهر والله أعلم أن التعزير أولى، لا سيما في من عرف بالشر، ومرجع ذلك ليس في كتب الفقهاء، مرجع ذلك إلى نظر القضاء، مرجع ذلك إلى نظر القضاء، فيحكمون بما فيه مصلحة البلد ومصلحة المجتمع. هذه مسألة. هناك مسألة أخرى و يعني أراها والله أعلم مهمة، وهي لو أن أحد الأولياء قال أريد الدية لكن مضاعفة، الذي يظهر والله أعلم أن هذا المسألة جوزها جمهور العلماء، ولكن أميل إلى قول من قال بأنه ليس لهم المطالبة بأكثر من الدية. فما نراه اليوم من المغالاة فيما يسمونه بفكاك الأسير، هل يسمونه هكذا وهي تسمية خاطئة، فهذا خلاف الصحيح وإن كان هو قول الجمهور. نعم أحسن الله عليكم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث. فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي عن علي إسماعيل بن إبراهيم بن علي نعم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علي ابن إبراهيم بن علي عن يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى على هذه الآية: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قال: نسخت هذه الآية. وكذا رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس به، ورواه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرطهما. وسبقا ذكرنا أن معنى قوله نسخت محمول إما على النسخ المعروف عند المتأخرين أو على التخصيص، والصواب أن هذه نسخت هذه الآية أنها مخصصة، فله أن يورث أن يوصي للوالدين والأقربين بغير ما يرثان. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، قال: كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين. مع الوالدين غيرهما. مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين. فأنزل الله آية الميراث فبين ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت، أي الذين لا يرثون. الوصية للوالدين والأقربين، الأقربين الذين لا يرثون. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج بن محمد، أخبرنا ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله: الوصية للوالدين والأقربين، نسختهما هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة، نسختها آية الميراث. والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمرو الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصفهاني أن هذه الآية غير منسوخة، وإنما هي مفسرة بآيات المواريث، ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله: يوصيكم الله في أولادكم. قال: وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث، وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد. قلت: وبه قال أيضا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض الأفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية، لأن الأقربين أعم ممن يرث وممن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت، فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية، فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهي عنه للحديث المتقدم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، رفع بها حكم هذه بالكلية، بقي الأقارب. على كل حال القول هذا أيضا فيه نظر، لأن قوله يوصيكم الله الوصية للوالدين والأقربين يمكن أن يقول كانت واجبة قبل المواريث ثم بقيت واجبة بعد المواريث لمن لا يرث، فيمكن إنسان يكون له أب كافر لا يرثه فيوصي له بشيء من ماله، أمه كافرة لا ترثه فيوصي له بشيء من ماله، أقرباؤه يحجبهم، عنده أخ يحجبه ابنه، عنده جد يحجبه أبوه، عنده ابن ابن يحجبه أبناؤه فيوصي له. فإذن الآية باقية في من لا يرث، على الوجوب أو على الندب يمكن أن يقال كان واجبا ثم صار ندبا. نعم. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. وقال عبد بن حميد في مسنده أخبرنا عبيد الله عن مبارك بن حسان عن نافع قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. صلاة عبادي عليك إما أنها محمولة على الجنازة وإما على مطلق الدعاء. نعم. وقوله إن ترك خيرا أي مالا، قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم. ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالورثة، ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جزيلا، ثم اختلفوا في مقداره. فقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال قيل لعلي رضي الله عنه إن رجلا من قريش قد مات وترك ثلاثمائة تكتب هكذا وتقرأ ثلاثمائة وترك 300 دينار أو 400 ولم يوصي، قال ليس بشيء إنما قال الله إن ترك خيرا. وقال أيضا يعني على تفسير علي رضي الله عنه كأنه قال إن ترك خيرا يعني ما لا خير وهو الكثير، فكلمة الخير تطلق على الكثير، وثلاثمائة واربعمائة ليس بكثير، الكثير عندهم ما جاوز الألف. نعم. وقال أيضا وحدثنا هارون وإسحاق الهمداني حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه إن عليا دخل على رجل من قومه يعوده فقال له أوصي، فقال له علي إنما قال الله إن ترك خيرا الوصية إنما ترك شيئا يسيرا فاتركه لولدك. وقال الحكم بن أبان حدثني عكرمة عن ابن عباس إن ترك خيرا قال ابن عباس من لم يترك 60 دينارا لم يترك خيرا. قال الحكم قال طاووس لم يترك خيرا من لم يترك 80 دينارا. 60 دينارا يعني من ذهب، وهذا قول آخر. 60 دينار من ذهب اضربهم في 4 جرامات وربع، ها كم يصير؟ اضربهم في قيمة سوق الجرام اليوم بال20 دينار يصير بالآلاف. نعم. وقال قتادة كان يقال ألفا فما فوقه. وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان كما قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت قال نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير. ثبت في الصحيحين أن سعدا قال: يا رسول الله، إنني مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم على شيء يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا عن من الثلث إلى الربع إلى كاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن ذيال بن عتبة ابن حنظلة: سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمئة من الإبل، فشق ذلك على بنيه، فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أوصيت ليتيم لي بمئة من الإبل كنا نسميها المطيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، الصدقة خمس، وإلا فعشر، وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمس وعشرون. لا، الصدقة خمس وإلا فعشر، مو عشر. الصدقة خمس، نعم، يعني خمس من الإبل، عشر من الإبل، أحسن الله عليكم، وإلا فخمس عشرة، نعم، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وثلاثون، فإن كثرت فأربعون. وذكر الحديث بطوله. معلوم أن 35 يعتبر هو الثلث، والأربعون شيء زائد عن الثلث يسيرا، نعم. وقوله: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. يقول تعالى: فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق أولى، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك، إن الله سميع عليم، أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليهم. وقوله: فمن خاف من موص جنفا أو إثما. قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي: الجنف الخطأ أو الجنف الميل إلى الباطل، يعني كأنه قال كلاما يريد أن يميل به إلى الباطل، نعم. وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بأن زاد وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة، أو أوصى لابن ابنته ليزيدها، أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر، أو متعمدا آثما في ذلك. فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به، جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي. يعني لو وصى بنصف ماله فليس للموصى وليس للورث أن يلغوا الوصية، ولكنهم ينزلون به إلى الثلث. هذا معنى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه، فيجعل الوصية ثلثا، نعم. وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه على النهي عن ذلك، ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل، والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيدة قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري: حدثني عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته. وهكذا رواه أبو بكر بن مردوية من حديث العباس بن الوليد به. وقال ابن أبي حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد، وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط، وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة. وقال ابن مردوية أيضا: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا إبراهيم بن يوسف حدثنا هشام بن عمار حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنف في الوصية من الكبائر. وهذا في رفعه أيضا نظر. وأحسن ما ورد في هذا ما قاله عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصح ففي وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. على كل حال هذا الحديث هو كما قال الإمام ابن كثير أحسن ما ورد، لكن صحح الحافظ الذهبي في كتاب الكبائر أن حديث الوصية الجائرة من الكبائر، الوصية الجائرة من الكبائر. نعم. اقرأوا، قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول تعالى مخاطبا المؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه أسوة وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. ولهذا قال هنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم لألا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه بل في أيام معدودات، وقد كان هذا في ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر 3 أيام ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه. وقد روي أن الصيام أولا كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر 3 أيام عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاحم وزاد، لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. وقال عباد بن منصور عن الحسن البصري يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فقال نعم والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد خلت كما كتب علينا شهرا كاملا وأياما معدودات عددا معلوما. وروي عن السدي نحوه وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقري حدثني سعيد بن أبي أيوب حدثني عبد الله بن الوليد عن أبي الربيع رجل من أهل المدينة عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم، في حديث طويل اختصر منه ذلك. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن من حدثه عن ابن عمر قال أنزلت كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة ونام حرم عليه الطعام والشرب والنساء إلى مثلها. قال ابن أبي حاتم من وروي عن ابن عباس وابي العلية عبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وعطاء الخراساني ونحو ذلك. وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس كما كتب على الذين من قبلكم يعني بذلك أهل الكتاب. وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخراساني مثله. ثم بين حكم نقف على هذا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة العشاء، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم صلى الله عليه وسلم.